بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول في أركان القياس: والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق، فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها، وشرطه الاتحاد فيها قدرا نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. فهذا هو الركن الثالث من أركان القياس، وهو الحكم. ومضى الكلام عن الركنين السابقين وهما الأصل والفرع. قال: الحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق. نحن في القياس كما قد تعلمنا نلحق فرعا بأصل، هذا الإلحاق إنما هو في شيء معين وهو الحكم. الحكم هو ما اقتضته العلة من تحريم أو تحليل أو وجوب أو ما شاكل ذلك، هذا كله يسمى ماذا؟ هذا يسمى الحكم. وإذا قلنا مثلا إن النبيذ مقيس على الخمر، في ماذا مقيس؟ في الحكم وهو التحريم، وبالتالي فإننا نحكم على النبيذ بحكم الأصل وهو الخمر، فنقول حكم النبيذ هو التحريم. ثم أشار هنا إلى مسألة، وهي قوله: فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين. يعني هذا الحكم قد يكون حكما مثبتا وقد يكون منفيا، يعني قد يكون هذا الحكم وصفه أنه مثبت وقد يكون منفيا. أما المثبت فهو في كل قياس، يعني في قياس العلة وفي قياس الدلالة. والفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة أن الإلحاق في قياس العلة هو بالعلة نفسها، يعني الجامع الذي يجمع بين الفرع والأصل إنما هو العلة. فنقول مثلا: الذي يجمع بين النبيذ والخمر هو ماذا؟ الإسكار. فنقول الإسكار هو علة تحريم الخمر، وهي موجودة في النبيذ، وبالتالي فإننا نقول إن النبيذ محرم. ها هنا كان الإلحاق، يعني كان الجمع بين الفرع والأصل بالعلة مباشرة، وقد يكون الإلحاق بدليل العلة لا بالعلة. العلة موجودة لا شك، قلت سابقا كل قياس فلا بد فيه من جامع، ولكن تارة نجمع بين الأصل والفرع بهذا الجامع وهو العلة، وتارة نكتفي بماذا؟ بدليلها. فمثلا قد نحكم على شراب فيه رائحة كريهة كرائحة الخمر بأنه محرم لهذه العلة، يعني استدللنا بهذا الدليل استدللنا بدليل العلة عليها، فجعلنا الذي يربط بين الفرع والأصل هو ماذا؟ هو الدليل. فهمنا يا جماعة؟ نقول هذا شراب فيه رائحة كريهة كرائحة الخمر، واضح؟ وهذه الرائحة تدل على أن هذا الشراب مسكر، فحكمنا عليه بالتحريم إلحاقا بماذا؟ إلحاقا بالخمر. فها هنا الذي جمع بين الفرع والأصل هو ماذا؟ دليل العلة، هذا الذي يسمى قياس الدلالة، يسمى قياس الدلالة. قياس الدلالة قد يكون الحكم فيها فيه نفيا، لا يتأتى أن يكون الحكم في قياس العلة نفيا. قياس العلة لا بد أن يكون الحكم ماذا؟ حكما ثابتا. أما في قياس الدلالة فيمكن أن يكون الحكم نفيا. شوف ماذا يقول المؤلف، قال: فالإثبات ركن لكل قياس، يعني قياس العلة أو قياس الدلالة. والنفي يعني الحكم لا يمكن أن يكون نفيا إلا لقياس العلة، وبالتالي والحكم والنفي إلا لقياس العلة، قياس العلة لا يكون فيه الحكم نفيا، يعني النفي يكون حكما في قياس الدلالة لا في قياس العلة. ماذا نريد بهذا؟ نريد أننا نستدل بانتفاء الحكم عن محل لانتفائه عن محل مثله، نستدل بانتفاء الحكم عن محل لانتفائه عن محل مثله، هذا قياس دلالة كان الحكم فيه ماذا؟ كان الحكم فيه نفيا. خذ مثلا، نقول: لم تجب صلاة سادسة. لم تجب صلاة سادسة، الواجب كم صلاة؟ الواجب 5 صلوات. لم تجب صلاة سادسة لما فيه، يعني في هذا الإيجاب من مفسدة لم يعتبرها الشارع، يعني ما التفت إليها الشارع أو ما نظر إلى هذا الحكم لوجود هذه المفسدة، وهذه المفسدة موجودة في صيام شهر ثان، فنحكم بماذا؟ على صيام الشهر الثاني بأنه ماذا؟ ما وجب، كما أنه لم يجب في صيام في صلاة سادسة. لاحظنا يا مشايخ، يعني استدللنا بانتفاء الحكم عن محل لانتفائه عن محل آخر، كما أنه لم تجب صلاة سادسة لوجود مفسدة، كذلك قلنا إنه لم يجب صيام شهر ثاني لوجود هذه المفسدة. تلاحظ أن الحكم كان هاهنا نفيا، قلنا لم يجب، قلنا لم يجب، نفينا الوجوب. وقد يقول قائل: ما حاجتنا إلى هذا القياس وعندنا دليل خاص هو الذي يمكن أن نستدل به بوضوح، وهو نعم دليل السنة. طيب وعندنا أيضا، أحسنت، ماذا أسميناها؟ ما اسمها؟ الاستصحاب. قلنا إنه يمكن أن نستدل على هذا بماذا؟ بالاستصحاب، وهو دليل النفي الأصلي، أليس كذلك؟ قال العلماء إن هذا من باب تأكيد أو ما يؤكد دليل الاستصحاب. واضح؟ يعني لو لم يكن هذا القياس واردا أصلا أو غير ثابت أصلا، فإن الاستصحاب كاف في حصول ماذا؟ الحكم بالنفي، صح ولا لا؟ لكن هذا من باب الزيادة، من باب التأكيد لا غير، هذا من باب الزيادة والتأكيد لا غير. لاحظ أن هذا لا يتأتى في قياس العلة، لا يتأتى أن يكون النفي حكما في قياس العلة. قال: لاشتراط الوجود، يعني في قياس العلة فيها، لاشتراط وجود العلة في هذا القياس، يعني قياس العلة يشترط وجود علة شرعية، أليس كذلك؟ ولا علة إلا بشرع، ولا علة إلا بشرع. ونحن الآن نبحث عن حكم ماذا؟ قبل ثبوت الشرع. يعني لاحظ لما قال والنفي، مراده بالنفي هنا النفي الأصلي، انتبه، النفي الطارئ له حكم آخر، وهذا يجري فيه قياس الدلالة ويجري فيه قياس العلة. قياس الدلالة وقياس العلة سنتكلم عنها بالتفصيل في مسايات المؤلف خصها بكلام. إنما مرادنا بالنفي هنا هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، يعني نفي لم يسبقه حكم، نفي لم يسبقه حكم، باق على البراءة الأصلية، باق على حكم العقل الذي حكم بانتفاء وجوب غير ما ورد. واضح؟ هذا النفي لا بأس أن نستدل فيه، لا بأس أن نحكم فيه، لا بأس أن نحكم به في قياس الدلالة. أما قياس العلة فلا بد من وجود علة، ووجود علة يقتضي وجود الشرع، لا يمكن أن نثبت علة إلا بدليل شرعي. ونحن نفرض المسألة الآن قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع، وبالتالي فإن النفي إنما يريد في هذا القياس، وهو قياس الدلالة. نعم. وشرطه، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة، وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا. أحسنت. قال وشرطه يعني الحكم، ذكر له شرطان، ذكر له شرطين. الشرط الأول الاتحاد، يعني أن يكون حكم الأصل مساويا لحكم الفرع، أن يكون حكم الأصل مساويا لحكم الفرع قدرا وصفة، لا بد من التساوي. مثال ذلك قياس البر، قياس الأرز على البر، تلاحظ أنها هنا ماذا؟ الحكم ماذا؟ متساوي، الحكم في البر كالحكم في الرز، أليس كذلك؟ الحكم ها هنا حصل فيه تساوي. خذ مثلا في قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، قلنا إننا نقيس الإحراق على الأكل، تلاحظ أن الحكم ها هنا مساو للحكم ها هنا في قدره، ليس زائدا عليه، بمعنى ليس حكم أحدهما أولى من الآخر. لو كان الحكم في الفرع أولى منه في الأصل لا بأس، كما قلنا مثلا في قياس السب واللعن والضرب على التأفيف في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. تلاحظ أن الفرع الحكم وهو التحريم فيه أولى من الأصل، لا بأس، إما أن يكون الحكم في الفرع والأصل متساوية، وإما أن يكون في الفرع أولى. طيب انعكسنا، إن كان الحكم في الأصل أولى منه في الفرع، وكان في الفرع دونه، لا، ما يصح، كما مر بنا هذا سابقا. يعني ما رأيكم لو قسنا التأخر في الإجابة، إجابة الوالدين على التأفيف، إذا ناداه والده فقال حاضر إن شاء الله وتلكأ بعض الشيء، هل يصح أن نقيس هذه الصورة بالتأفيف كأنه يقول أف، ها؟ أو أن الحكم في الأصل ها هنا أولى، وبالتالي لا يصح القياس. لاحظ أننا نتكلم عن قياس وليس عن الحكم، أقصد عن صورة التأخر، وإلا لا شك أنه يجب على الإنسان أن يجيب والديه، وهذا له أدلته وقواعده التي نرجعه فيها، لكن نحن نبحث الآن عن ماذا؟ عن شيء معين وهو القياس، الحق هذه الصورة بالأصل وهو التأفيف. فنقول هنا ما حصل ماذا؟ ما حصل التساوي، لا بد من حصول التساوي. خذ مثلا، مر بنا مثلا قياس شدة الجوع على الغضب في منع القاضي من القضاء، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. قلنا إن شدة الجوع أو شدة الحصر مثلها مثل إيش؟ شدة الغضب في المنع، فتلاحظ أن الحكم ها هنا فيه تساوي بين الفرع والأصل، إذن لا بد من التساوي بين الأصل والفرع قدرا وصفة، لا بد أن تكون الصفة حاصلة، ربما يكون المحل مختلفا لكن الصفة حاصلة. مثال ذلك القصاص، القصاص في الأعضاء، هل يصح قياسه على القصاص في النفس؟ يعني جناية على النفس فيجب فيها القصاص، أليس كذلك؟ فنقول وجناية على العضو فيجب فيها القصاص قياسا على الجناية على النفس، نقول هنا ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لأن الوصفة متحد، هذه جناية وهذه جناية، وإن كانت الجناية هنا على النفس والجناية هنا على العضو، واضح؟ اتضح؟ القياس ها هنا حاصل، يجب القصاص ها هنا ويجب القصاص ها هنا، هنا نفس بنفس وهنا عضو بعضو، واضح؟ فالوصف ها هنا متساوي، هذه جناية وهذه جناية. قال وأن يكون شرعيا، هذا الشرط الثاني، لا بد أن يكون الحكم حكما شرعيا، ويضاف إلى هذا فقهيا، لأن القياس هو في مسائل الفقه، وبالتالي إذا كان شرعيا فقهيا يخرج ما لم يكن شرعيا أصلا كمسألة عقلية، هذا لا يعتبر فيه، هذا لا يعتبر قياسا شرعيا، لأنه جرى الحكم فيه في مسألة، أو كان الحكم فيه في مسألة عقلية. الأمر الثاني قد يكون شرعيا لكن عقديا، قلنا مسائل العقيدة كمسائل الصفات والقدر وأمثالها هذه لا يجري فيها القياس، لأن هذه ليست مسائل فقهية يمكن أن تلحق فيها مسألة بأخرى في علة جامعة، ليس فيها وصف مناسب يعقل. مسائل العقيدة مبنية على الإيمان بالغيب، أليس كذلك؟ وبالتالي ما هناك علة يلحق فيها، إضافة إلى أنه قد يكون الأمر متعلقا بالله سبحانه وتعالى كصفاته جل وعلا، فما هو الذي يمكن أن يكون القياس صحيحا فيه؟ يعني كيف يمكن أن يلحق الله عز وجل بغيره؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو الذي له المثل الأعلى، فلا يمكن أن يقاس الله سبحانه وتعالى بغيره لعلل عدة. فهذه مسائل شرعية نعم، ولكنها لا يصح فيها القياس، يعني الحكم ها هنا حكم عقدي، وبالتالي لا يمكن أن يجري القياس، إذن لا يمكن أن يكون القياس هذا الذي نتحدث عنه، هذا الذي يقرره الأصوليون، إلا في حكم شرعي فقهي فرعي، أو كما يقولون في مسائل الفروع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله والجامع وهو المقتضى لإثبات الحكم، وهو المقتضي، وهو نعم. المقتضي لإثبات الحكم، ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب. طيب. قال والجامع، هذا هو الركن الرابع والأخير من أركان القياس. الجامع هو الذي نعبر عنه دائما بقولنا العلة، لكن المؤلف اختار الجامع والله تعالى أعلم ليشمل الجمع بين الأصل والفرع في قياس العلة وفي قياس الدلالة وفي قياس الشبه أيضا، وكل ذلك لا شك أن العلة فيه ثابتة، لكن وصف الجامع أليق من جهة الاستدلال، بمعنى في قياس العلة الأمر واضح، لا بد من وجود علة نلحق الفرع بالأصل بسبب هذه العلة، وجدت هذه العلة في الفرع إذن نلحق حكمه بالأصل. طيب في قياس الدلالة قلنا نكتفي بماذا؟ بدليل العلة فنلحق الفرع بالأصل لدليل العلة بسبب وجود دليل العلة. العلة موجودة لكن استدلالنا إنما كان ماذا؟ بدليلها، يكفي هذا. فكان الدليل هو الجامع، هو الذي جمع بين الفرع والأصل. وكذلك في قياس الشبه، قياس الشبه يعني أن يتردد الوصف في الفرع بين أن يكون مناسبا وغير مناسب، أو أن يكون تردد الفرع في تردد الوصف في الفرع بين أن يلحق بأصل أو يلحق بأصل آخر. خذ مثلا، إذا قتل العبد هل الذي يجب فيه القيمة أو الدية؟ هل يجب فيه القيمة أو الدية؟ هذه المسألة من قياس الشبه، من مسائل أو من صور قياس الشبه. لما؟ لأن النظر فيها يتردد بين إلحاق هذه الصورة ب، يعني إلحاق العبد عفوا في هذه الصورة بالسلعة فيكون يجب فيها القيمة، أو بالحر باعتباره يصلي ويصوم ويعبد ويثاب ويعاقب فيجب فيه الدية. الواجب ها هنا حينما يتردد الفرع بين أصلين أو أكثر أن يلحق بأكثرهما شبها، فالشبه الأكثر كان ها هنا هو الجامع، كان هو الجامع الذي جمع بين الفرع والأصل. فلأجل هذا رأى المؤلف والله أعلم أن يعبر عن العلة بماذا؟ بالجامع، وإن كان سيذكر العلة ضمن التعريفات بعد ثلاثة أسطر. قال: والجامع وهو المقتضي لإثبات الحكم، يعني هو المعنى المقتضي لإثبات الحكم، يعني هو الوصف الذي لأجله شرع هذا الحكم، وإن شئت فقل هو الوصف المنضبط الظاهر الذي دل الدليل على كونه مناط الحكم، الذي دل الدليل على أنه مناط الحكم. يعني إيش مناط الحكم؟ يعني علق الحكم عليه، هو الذي كان سبب تشريع الحكم. طيب، قال: وهو المقتضي لإثبات الحكم، يعني حينما حرم الله عز وجل الخمر، قد يقول قائل: لما؟ ما هو الشيء الموجود في الخمر الذي فرق بين حكم الخمر وحكم عصير البرتقال؟ أليس هذا سائل وهذا سائل؟ ها؟ لماذا هذا حرام وهذا حلال؟ لابد أن الخمر فيه ماذا؟ فيه وصف كان هو السبب لتحريمه دون هذا. نقول العلة هي الإسكار، الإسكار وصف ظاهر منضبط دل الدليل على أنه هو مناط الحكم، هو الذي علق الحكم به، متى ما وجد وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى الحكم. واضح؟ فالله عز وجل مثلا في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، منع الله سبحانه وتعالى الصلاة، طبعا هذا حكم كان في البداية، ثم بعد ذلك حكم الله عز وجل بمنع الخمر مطلقا، لا عند الصلاة ولا قبلها ولا بعدها ولا في أي وقت. لكن في ذلك الوقت تلاحظ أنهم منعوا من الصلاة وهم سكارى. لماذا؟ لأنهم سكارى، ها؟ وعلامة السكر هو التخليط في الكلام، لأنه قال: حتى تعلموا ما تقولون. فلأنهم سكارى حكم الله عز وجل بأنهم ممنوعون من الصلاة في هذا الوقت. إذن هذه هي العلة التي لأجلها حكم الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم، وصف دل الشرع على أنه مناسب مشتمل على حكمة تراعى في الشريعة. وإثبات العلة مبني على أصل تكلمنا عنه سابقا لما تكلمنا على أصول الأصول التي انبنى عليها موضوع القياس عند أهل السنة والجماعة، قلنا هو ماذا من الأصول؟ مسألة التعليل والحكمة في شرع الله عز وجل وفعله وقدره، وأن الله عز وجل إنما يخلق وإنما يحكم وإنما يقدر لأجل حكمة يحبها ويريدها سبحانه وتعالى، يريدها إرادة شرعية. فهذه هي العلة، تكلم المؤلف وسيستطرد ويطول الكلام عن العلة، لأن العلة هي أهم وأطول مباحث القياس، فيها كلام كثير، لا من جهة إثباتها ولا من جهة الأسئلة الواردة عليها ولا يعني من جهة ضبطها، في مسائل ستأتي معنا إن شاء الله. هذه العلة يقول المؤلف رحمه الله: وإن شئت فقل وهذا الجامع الذي هو العلة يكون حكما شرعيا. قد نجمع بين الفرع والأصل لوجود حكم شرعي فيهما. خذ مثلا، نقول مثلا الخمر محرمة فحرم بيعها، والميتة محرمة، إذن يحرم بيعها قياسا على الخمر. ما هو الوصف الجامع؟ ما هي العلة؟ هذا محرم وهذه محرمة، إذن كانت العلة ماذا؟ التحريم، والتحريم حكم شرعي، إذن يمكن أن يكون الوصف الجامع ماذا؟ حكما شرعيا. طبعا هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، لكن الجمهور على هذا، الجمهور على أنه يمكن أن يعلل بماذا؟ بالحكم الشرعي. متى ما كان الحكم الشرعي وصفا مناسبا يمكن إناطة الحكم به، يمكن تعليق الحكم به، فإننا لا مانع من أن نجعله العلة، لا مانع من أن نجعله العلة. قال: ووصفا عارضا ولازما. يمكن أن يكون وصفا عارضا، عارضا يعني يعرض بعد أن لم يكن، يوجد بعد أن لم يكن موجودا. مثال ذلك قالوا: الشدة في الخمر، علة تحريمه الشدة. يعني هذا السائل يكون عصيرا كعصير عنب، ثم يترك فترة حتى يشتد ويقذف بالزبد، هنا كان اشتداده ماذا؟ كان اشتداده وصفا جمع بين الفرع والأصل، جمع بين الفرع والأصل، ألحقنا هذا العصير بماذا؟ بالخمر. ما هو الجامع؟ الشدة. الشدة علة ولا دليل العلة؟ حسن، دليل العلة. الشدة هي التي دلتنا على أن الشراب أصبح الآن مسكرا، واضح؟ فهذا من قياس الدلالة وليس من قياس العلة، لأننا إنما جعلنا الجامع هو دليل العلة، واضح؟ طيب، يعني قد نحتاج إلى هذا، نحن الشراب ما جربنا شربه وما ندري هو الآن وصل إلى مرحلة أن يكون مسكرا فيحرم أو لا يزال عصيرا فيحل، نقول يعني نجرب نشربه حتى ننظر، إنما نكتفي بماذا؟ رأيناه اشتد وأصبح ماذا؟ فيه الزبد، فإننا عرفنا حينئذ أنه وصل إلى مرحلة الإسكار. فالاشتداد هنا وصف عارض، يعني ليس وصفا ملازما لهذا السائل، لأنه لم يكن موجودا قبل قليل ثم وجد. وقد يكون وصفا لازما، يعني لا يفارق. مثال ذلك أن نقول مثلا: وجب الولي الشرعي في عقد نكاح الصغيرة أو في عقد نكاح البكر، فيجب في عقد نكاح الثيب أو الكبيرة بجامع ماذا؟ ما الذي جمع بين البكر والثيب أو الصغيرة والكبيرة؟ الأنوثة، والأنوثة وصف لازم وليس وصفا عارضا، هي أنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة، اليوم أو غدا أو أمس، هي لا تزال ماذا؟ أنثى. إذن ربما يكون هذا الوصف الجامع ماذا؟ وصفا لازما، ويمكن أن يكون وصفا عارضا. قال: ومفردا ومركبا. يمكن أن نعلل بوصف مفرد يعني واحد، ويمكن أن نعلل بوصف مركب من عدة أشياء. مثال ذلك أن نقول الخمر علة تحريمها الإسكار، واضح؟ وبالتالي فإننا إذا ألحقنا النبيذ نلحقه بعلة واحدة وهي علة الإسكار. نقول مثلا: حرم الربا في الأرز قياسا على البر، والعلة هي عاد اختلف العلماء، يقولون بعضهم الكيل، إذن هي علة واحدة أو وصف مفرد. بعضهم يقول الطعم، ها، كون هذا مطعوما وكون هذا مطعوما، واضح؟ إذن عللنا الآن بوصف مفرد واحد غير مركب. وقد تكون العلة مركبة، بعضهم يقول العلة في منع الربا في البر أمران مركبان، الطعم والكيل، واضح؟ إذن أصبح الوصف ماذا؟ ليس شيئا واحدا إنما شيئان مركبان، واضح؟ يقولون مثلا: ما هي علة القياس؟ عفوا، ما هي علة القصاص؟ ما هي علة القصاص؟ القتل، العمد، العدوان. تلاحظ أن الوصف مركب من ماذا؟ من ثلاثة أشياء. ليس كل قتل يجب فيه القصاص، صح ولا لا؟ يمكن أن يكون قتلا خطأ فنقتله، لا نقتله، إذن لابد أن يكون قتلا عمدا، ولابد أن يكون عدوانا. فلو أن إنسانا قتل بحق، كأن يكون أمره الوالي بإقامة القصاص على هذا الإنسان، أو كان حده القتل فقتله بأمر الشرع، القاضي حكم فيه بالقتل فقال الوالي لهذا السياف مثلا اقتله، فهل نقول هذا قتل عمدا فيجب أن نقتص منه؟ نقول لا، لعدم وجود وصف مؤثر هنا وهو العدوان، ما حصل اعتداء. إذن كانت العلة وصفا مركبا، ويجوز أن تكون وصفا مفردا. قال: ومفردا ومركبا وفعلا. يمكن أن تكون العلة فعل من الأفعال. ما العلة في قطع يد السارق؟ ما هو الوصف الذي لأجله حكمنا بقطع يده؟ السرقة، والسرقة فعل، والسرقة فعل. قال: ونفيا وإثباتا. ربما تكون العلة شيئا مثبتا، وربما تكون شيئا منفيا، يعني ربما نذكر العلة على أنها في سياق إثبات، ويمكن أن تكون أمرا منفيا. فالخمر علة تحريمها الإسكار، والإسكار شيء مثبت، وربما يكون شيئا منفيا، كأن نقول مثلا: يمنع المجنون من التصرف بماله لعدم رشده. العلة إيش هي؟ عدم الرشد، فهي أمر منفي، يمكن أن نعبر بهذا، صح ولا لا؟ فنجعل هذا هو العلة، وبالتالي يمكن أن نلحق الصغير به والجامع عدم الرشد، فكانت العلة أمرا منفيا. قال: ومناسبا وغير مناسب. قلنا الوصف المناسب ما كان الحكم عقيبه فيه مصلحة، الوصف المناسب ما كان الحكم عقيبه ماذا؟ فيه مصلحة. مثال ذلك حصل الإسكار فحرمنا الشراب، حصل الإسكار فحرمنا الشراب، صار مسكرا، إذن صار حكمه ماذا؟ التحريم. طيب هل هذا يتحقق به مصلحة؟ الناظر بتجرد وعقل وإنصاف أيجد أن من المصلحة الخاصة والعامة مصلحة الفرد والجماعة أن نمنع هذا الشراب حتى لا يحصل السكر لشاربه، أو ما هناك مصلحة؟ أجيبوا يا جماعة، مصلحة عظيمة، لأن هذا الذي إذا شرب سكر أصبح إلى البهيمة وربما إلى الوحش أقرب منه إلى الإنسان، يتخلى عن كثير من إنسانيته، صح ولا لا؟ ثم يكون منه كل شر، حتى قيل في الخمر إنها أم الخبائث. إذن لما كان الحكم مترتبا على وجود هذا الوصف هل ترتبت مصلحة؟ نعم نعم، إذن كان هذا وصفا مناسبا، كان هذا وصفا مناسبا، يعني حكمنا بالقصاص بعد ثبوت القتل العمد العدوان، هل هذا يترتب عليه مصلحة؟ مصلحة عظيمة، أليس كذلك؟ ولكم في القصاص حياة، إن قتلنا هذا فهذا سبب في حياتي واستمرار حياة آخرين، صح ولا لا؟ إذن ما كان الشأن فيه أنه إذا ترتبت مصلحة على الحكم الذي يكون عقيب ثبوت هذا الوصف فإننا نقول هذا وصف مناسب. قال وغير مناسب، الذي يبدو والله أعلم أنه يريد بغير المناسب مسألة تخلف الحكمة عن العلة، أحيانا تتخلف الحكمة عن العلة، مثال هذا السفر الذي لا تظهر فيه مشقة. انتبه معي، عندنا أمران، عندنا علة وعندنا حكمة. الحكمة علة العلة، ماذا يا عبد الرحمن؟ الحكمة علة العلة. خذ مثلا عندنا مسألة وهي القصر في الصلاة، قصر الصلاة علته ما هي؟ ما هو الوصف الذي ترتب الحكم عليه؟ السفر، إذن السفر علة القصر المقتضي للحكم، صح؟ حكم القصر ها؟ والمقتضي له الذي الوصف الذي دل الشرع على أن الحكم تعلق به وأنيط به هو السفر. طيب ولماذا السفر؟ لماذا كان السفر سبب هذا الحكم وهو القصر؟ ها، الحكمة تخفيف المشقة الموجودة في السفر، السفر فيه مشقة، صح ولا لا؟ فناسب تخفيفها ناسب تخفيفها فحكم بماذا؟ بالقصر، فكانت الحكمة هي دفع المشقة والعلة هي السفر، الحكمة دفع المشقة والعلة هي السفر. الحكمة قد تتخلف أحيانا، توجد غالبا لكن قد تتخلف أحيانا. الحكم الشرعي الشريعة علقت الأحكام بالعلل لا بالحكم، لما؟ لأن العلة وصف منضبط والحكمة قد تتخلف وقد لا تكون ظاهرة، ولذلك قلنا قبل قليل العلة وصف ظاهر منضبط والحكمة قد لا تكون كذلك. في الغالب الحكمة موجودة في ماذا؟ في العلة، لكن أحيانا يحصل تخلف، وهذا الذي أسموه بالوصف غير المناسب، يعني وصف وجدت فيه العلة لكن تخلفت فيه المشقة، كسفر غير شاق، الآن سافر إنسان على أفخر طائرة في أحدث جناح درجة أولى، ربما السرير أفضل من سرير بيته، والخدمات التي تقدم له أفضل من خدمات بيته، يعني محفول ومكفول ومن أحسن ما يكون، يقصر وهو في الطائرة؟ أجيبوا يا جماعة، يقصر. لما؟ لأن العلة المشقة فهي غير موجودة، فلا يكون هناك قصر، أو العلة هي السفر وهو موجود فله أن يقصر. أي الجوابين أصوب؟ الثاني، أنطنا علقنا الحكم بالعلة وليس الحكمة، واضح؟ إذن هذا قلنا إنه وصف ماذا؟ انتبه، الوصف غير المناسب في هذا السياق وهذا، قد نستعمل كلمة وصف غير مناسب في محل آخر. أحيانا يقولون وصف مناسب وغير مناسب، يعني مناسب لتعليق الحكم وغير مناسب إذا كان طرديا، إذا كان طرديا بمعنى علمنا من معهود الشرع أن الشريعة لا تلتفت في إجراء الأحكام عليه، أو لا تلتفت إليه، يعني الطول، القصر، السواد، البياض، كون الإنسان حضريا، كون الإنسان أعرابيا، هذه أوصاف هل عهد في الشرع أنها تلتفت إليها في إثبات الأحكام، يعني تثبت حكما لهذا لمجرد أنه عربي، وتثبت حكما لهذا لمجرد أنه أعجمي، وتثبت حكما لهذا لأنه أبيض، وحكما لهذا لأنه أسود؟ نقول هذا وصف طردي لا يلتفت إليه ولا تعلق به الأحكام ولا يكون علة في الشريعة. قد يعبرون عن الوصف الطردي بأنه ماذا؟ غير مناسب، يعني لا، ليس في التعليق به حكمة تناط بها أو تترتب على وجودها مصلحة شرعية. لكن نريد هنا حينما يقول قد يكون وصفا مناسبا وغير مناسب، يعني الوصف الذي توفرت فيه العلة وتخلفت الحكمة، فإننا ماذا؟ نثبت الحكم، نجري القياس ها هنا، صح ولا لا؟ وإن كانت الحكمة متخلفة، واضح يا جماعة؟ طيب، نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: قد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. أحسنت. قد لا يكون موجودا، ما هو الجامع؟ ها؟ يعني العلة قد لا تكون موجودة في محل الحكم إلا أنه يترقب وجودها، قد لا تكون موجودة في ذاك الوقت لكن يمكن أو نترقب أو نتوقع حصولها. مثال هذا عبر المؤلف رحمه الله أو مثل لهذا كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. الأصل أنه لا يجوز للحر أن ينكح أمة، واستثناء من هذا أباحت الشريعة الجواز بشرطين: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب، هذا شرط. والشرط الثاني: ذلك لمن خشي العنة منكم. يجوز في الشريعة استثناء من الأصل من خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وما عنده قدرة على أن ينكح حرة، نقول له جاز لك أن تنكح الأمة وأن تصبر خير لكم، لكن الأصل ماذا؟ التحريم. ما هي العلة؟ قال العلماء: رق الولد، بمعنى ابنه منها من الأمة سيكون ماذا؟ رقيقا لسيد الأمة، والشريعة تتشوف إلى إزالة الرق وليس إلى إيجاده، الشريعة تتشوف إلى إزالته، ولذلك كثير من الكفارات كان فيها العتق. فها هنا سوف ماذا؟ نوجد هذا الرق، وهذا منافي لمقصد الشريعة، ولذلك لم يبح هذا إلا في حدود ضيقة للضرورة. ماشي؟ طيب، الآن في ذلك الوقت الذي حكم فيه بتحريم نكاح الأمة، هل في ولد؟ ألا يمكن أن لا يكون ولد؟ ممكن، ومع ذلك الشريعة قالت ماذا؟ يحرم، مع أن العلة ماذا؟ ليست موجودة الآن، لكنه يترقب حصولها، ينتظر حصولها، يظن حصولها، ولذلك اعتبرت، ولذلك اعتبرت. وقد يكون مراده شيئا آخر، أو يمكن أن يضم إلى هذا شيء آخر، وهو أن نقول رق الولد وصف قائم بالنكاح الذي هو محل الحكم، أو بالولد. أجيبوا يا جماعة، الرق هذا الوصف هل هو وصف قائم بالنكاح من حيث هو نكاح، نكاح رجل بأمة، حر بأمة، أو هو متعلق بشيء آخر غير النكاح وهو الولد؟ الجواب هو متعلق بشيء ليس هو النكاح. يعني تلاحظ أن الإسكار وصف قائم بماذا؟ بالخمر، والحكم تعلق بهذا الشيء وهو الخمر. طيب، علته الإسكار، لكن هنا الأمر مختلف بعض الشيء. الوصف قام بغير محل الحكم، محل الحكم ما هو؟ النكاح، لذلك نحن نقول تحريم النكاح، صح؟ والعلة تعلقت بشيء آخر، وإن كان بينهما تلازم أو علاقة، لكنه ليس محل الحكم، ليس محل الحكم. يمكن أن يكون مراده هذا، ويمكن أن يكون مراده هذا، ولذلك نحن نعتبر هذا وهذا. متى ما كانت العلة غير موجودة في وقت الحكم لكن يترقب حصولها، أو كانت قائمة بشيء آخر لكنه ملازم أو ذو علاقة بمحل الحكم، كلاهما يمكن أن يعتبر علة، يمكن أن يعتبر علة أو جامعا بين الفرع والأصل. واضح؟ ما هو واضح يا براء؟ ها؟ شوية، شوف، لاحظ معي. قال: وقد لا يكون، يعني الجامع، موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. أنا أقول هذا يمكن أن يفهم على أنه أراد به أمرين: الأول ليس موجودا في محل الحكم وقت الحكم، لكن ينتظر حصوله، وقد لا يحصل، ربما يكون به علة، أو ربما يكون بها علة، أو ربما لم يشأ الله حصول الولد، ومع ذلك اعتبرنا العلة، اعتبرت علة إيش؟ غير موجودة، اعتبرت العلة مع كونها ماذا؟ غير موجودة. هذا واحد. ثانيا، يمكن أن نقول قد نعتبر العلة مع كونها غير قائمة في محل الحكم. ما هو محل الحكم يا براء؟ ها؟ النكاح، لأننا نقول تحريم النكاح، إذن هو محل الحكم. والرق ما تعلق بالنكاح، ما نقول رق النكاح، الكلام غير صحيح، صح ولا لا؟ إنما تعلق بالولد، والولد شيء والنكاح شيء آخر، لكن بينهما ملازمة، لأنه من آثار النكاح، مما يترتب على وجود النكاح. واضح؟ فمع ذلك كان رق الولد علة لتحريم النكاح، فلم يوجد الجامع في محل الحكم، ومع ذلك اعتبرنا. إذن العلة قد تكون موجودة في محل الحكم، وقد لا تكون موجودة في محل الحكم في الأحوال التي ذكرت لك. لعلنا نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أود أن أنبه تنبيهين: غدا سيكون هذا المكان الكرسي مشغولا بدرس أحد المشايخ، هناك عندهم دورة، فلن يكون عندنا درس في أصول الفقه، هذا واحد. ثانيا، سيتوقف درس الأصول نظرا لامتحانات الطلاب إن شاء الله إلى أول أسبوع من الدراسة في الفصل الثاني. الدراسة تبدأ يوم أحد، ها؟ إن شاء الله نبدأ يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، من الأسبوع الأول. أثناء ذلك سيكون لنا دروس هنا لكن عامة، لن تكون في أصول الفقه، لأجل أن يتفرغ الإخوة للاختبارات. الأسبوع القادم بالذات لن يكون هناك درس، لكن ربما يكون فيما بعده، لكن ستكون دروسا عامة. الأصول إن شاء الله نعود إليه في أول الأسبوع من الدراسة. وفقني الله وإياكم، وسدد خطاي وخطاكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.